فصل ربي على الهادي وشيعتي وصحبه من لطي الدين قد نجا. يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدار. وزني مثاقيل الجبال كما يلي فاطرق جميع الماء والمطر. الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستطر، والوحش والطير والأسماك مع نعم يلي الجن والأملاك والبشر والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والصوب والألياج والوبر. العلم المحيط وما جرى بالقلم الممر والقدر. وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق مسكن ومزح. بقداره السام الذي شرفت به النبيون والأملاك واختار. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن توب على الصور. مولا يسلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. في كل طرفة عين يطيفون بها أهل السماوات والأرض أو يعيا. مولا يسلم وسلم دائما أبدا ملء السماوات والأرضين مع جبال والفرش والعرش والكرسي وما حق عظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر الليل يا الأجر بيون لها الأخلاق طائفة وفرج الكرب عنا أنت مقتد أجرى قولك الزبادة لم دائما أبدا على حبيبك بير الغرب كل وكل لطيفا بنا في كل نافلة لطفا جميلا به الأهوال تنحكر بالمصطفى المجتبى خير الأنام وما جلالة نزلت في مدعيه الصور ثم الصلاة على المختار ما طلع شمس النهار وما قد شاشع القمر أولاك اللي وفان دائما أبدا على عبيدك خير الخلق كله ثم الرضا عن أبي بكر الخليفة من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حسين الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامي وجد لعثمان ذي النورين من كملت وجد لعثمان ذي النورين من كملت وجد لعثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر كما علي مع ابنيه وامه ما اهل العباء كما قد جاءنا الخبر صعد صعيد بن عوف طلحه وابا عبيده وزبير ساره الغرى وحمزه وكذا العباس سيدنا ونجله الحبر من دارت به الغيار والآل والصحب والأتباع قاطبة ما جن ليل الدياج أو بدا السحر شيخ المشايخ يا قبال نوافا مولاي ظلمتا لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعبده نجل عثمان الذي انتشرت به طريقته يا حبذا الوزراء وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كله مولاي صلِّ دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله يا ربي صل وسلم دائما أبدا على الشفيع وآل البيت كله يا إلهي ما يزيد يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا المختار الخلال. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا المختار الخلال. بارك كان هناك مجال فارقة أجلنا الفراغ. على غرض ذنب او انت عمدي يرى يرنا تمحى بالجاي محمد. اذا ذبي المهبوب وجاز المبرج جلال ردان صلاب جن مواحدي على قدبي سنبنا وانت عمدي جرائرنا تمها بجرائي محمدي. إذا سبي المعبور مجاز المبرج بل من الغيث أكرموا من الأبيان بل من اللوم أرحموا. جميل جليل في القلوب معزموا به لتتصوا والبرية تبهجوا Yeah. الهدى أولو البر والتقوى وأولو الفضائل إذا عبدوا الزاخل وغيره والنائد سمت بقبول الحق من خير قائد أقرت آيات الله ودلائل بها صفح تلق وتاريخ وتور كان عبده وفي جند من آل السماء أحمد ختام نسام لا نبوغ سبده فيا ربي الله يلا نسير مصطفى عمدنا على تصديقنا بالسبائه فإن عصول أسواخه يا بدائه يزوغ علينا أي سدود لحائه حس الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا وأعطنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين بچم مکان مدینہ فاستیا وان ملانم سترم یالا لمبن سین نام شیخ سید الحاج مالک ni lamba ci sunu baye ni lambaleenu ci yalla ne len ko yalla lamb ngeen lambaleenu ci te yalla yak malanam sutra ma yalla lamban cheikh sayyid alhaj malik sen mam ni lamba ci sunu mam yak sunu baye ni lambaleenu ci yalla ne len ko yalla lamb ngeen lambaleenu ci te yalla yak malanam sutra ma yalla lamban sen mam cheikh sayyid alhaj malik ni lamba ci sunu baye ni lambaleenu ci yalla ne len ko yalla lamb ngeen lambaleenu ci te yalla yak بحرمة سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بالن ناق بالنانو لين يالنانو يالا بولي جيغل يالنان كو تيوير وي ديون طرفه تركين بحرمة سيد الوجود صلى الله عليه وسلم تامليننو كو تي بسم الله الرحمن الرحيم يالنان كو يغالي تي الحمد لله رب العالمين بالن ناق الله اكبر.